إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وقد تكلمنا عن الحديث الأول والحديث الثاني وذكرنا ما يستفاد منهما، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث الثالث والرابع، حيث قال المصنف عليه رحمة الله في الحديث الثالث: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن هذا هو الحديث الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، بعدما أورد في الحديثين الأولين النهي عن لبس الحرير، أورد هذا الحديث لبيان مقدار ما يباح منه، لبيان مقدار ما يباح منه. وهذا الحكم خاص بالرجال، لأن النساء يحل لهن لبسه كما تقدم معنا، ولما سيأتي أن الحرير أحل لنساء هذه الأمة وحرم على الذكور، والذكور لا يجوز لهم إلا هذا القدر اليسير الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما زاد على ذلك مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الرابع. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن عمر رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه. هذا الصحابي الجليل توفي سنة 23 للهجرة، ويروي عنه هذا الحديث سويد بن غفلة، سويد بن غفلة وهو الذي يكنى بأبي أمية، سويد بن غفلة الكوفي، وهو معدود من كبار التابعين، من كبار التابعين، وهو من المخضرمين، والمخضرم هو الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، فيعد مخضرما. وهذا المخضرم رحمه الله يعد من كبار التابعين، وقد عاش إلى سنة 80 للهجرة، وجاء في ترجمته أنه عاش 130 سنة رحمه الله. فسويد بن غفلة يروي هذا الحديث عن عمر، فذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبهم بالجابية، خطبهم بالجابية، والجابية هذا اسم موضع بالشام، اسم موضع بالشام، وكانت هذه الخطبة خطبة مشهورة، ومما جاء فيها ما أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الحديث. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. هذه الجملة وهي قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، يعني يرد مثالها في كثير من الأحاديث، أن يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، سواء عن قول أو فعل أو صفة، فيقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهل مثل هذه الجملة وهذه الصيغة معناها لا تلبس الحرير أو لا تفعل كذا أو لا تقول كذا؟ إذن هذا أو هذه الجملة هل معناها النهي الصريح منه صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشيء؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح أن هذا هو معناها. فقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء معناه كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا أو لا تقولوا كذا، فيكون إذن معنى هذا الحديث لا تلبسوا الحرير، كأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير. ولا يقولن قائل في مثل هذه الجملة أو هذه الصيغة، يقول لعل الصحابي فهم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وهذا قاله بعض أهل العلم. إذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، يقول هذا لا يفيد النهي الصريح، لأنه قد يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ففهمه هذا الصحابي نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى، هكذا قالوا. والصواب خلاف ذلك، فإن هذا يعد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فيكون إذن هذا النهي يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه هذا الصحابي ونقله إلى الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيعد هذا الحديث في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كما قلت يقول هذا نهي غير صريح، وهو يعد من المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قد يكون مثل هذا الحديث يعني عندهم ليس حجة في التحريم، لأنه لا يدل على وجود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عندهم الذي يفيد التحريم هو الذي يكون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الشيء، هكذا قالوا. والحقيقة أن هذا فيه نظر، أن هذا القول فيه نظر، والصواب ما ذكرته، أن مثل ما ورد عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث يعد حجة، وأنه يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القول أو عن ذلك الفعل، وهو هنا يفيد النهي عن لبس الحرير. وهذا القول يعد حجة لأمرين: الأمر الأول وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا الشيء أو أمر بهذا الشيء، فالصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح، ومثلهم لا تخفى عليهم أساليب اللغة، وهم أعلم بمعاني ما يقوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وإخبارا وإنشاء، هم أعلم بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أعرف بمواقع الخلاف والوفاق ومدلولات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما ذكرت عرب أقحاح، رضي الله عنهم وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلسان عربي. إذن فكونه يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد النهي ثم ينقل ذلك فهذا لا شك أنه نهي، أو فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء فلا شك أنه أمر. إذن هذا أولا. ثانيا، يكون مثل هذا القول أو مثل هذه الجملة حجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم، وهم أبعد الناس عن التدليس والتلبيس في نقل كلام الناس، فكيف بهم وهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنهم لا ينقلون عنه عليه الصلاة والسلام إلا ما تحققوا منه. يعني إذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء لا يقوله هكذا من عنده، وإنما يقوله بعد فهمه لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء لا يقوله إلا بعد أن يتحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا قد أمر به. ولهذا كان الواحد منهم إذا لم يتحقق من لفظ أو يشك فيه فإنه يقول عقبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحريهم في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كحال كثير من الناس اليوم لا يبالي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث موضوع، بل ربما يقول ذلك على المنبر أمام الناس في خطبة ويبني ربما خطبته كاملة على حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواجب على المسلم أن يتحرى حينما ينقل شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يثبت عنده أن هذا قد قاله عليه الصلاة والسلام أو أن هذا قد فعله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أولى الناس بالعمل بهذا الحديث، لذلك كانوا يتحرون ويقل فيهم أن يقول الواحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخشون أن يزيدوا كلمة أو ينقصوا كلمة عما قاله عليه النبي عما قاله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذن أن الصحابة رضي الله عنهم عرب أقحاح، وأنهم عدول في نقلهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيدنا إذن أن مثل هذه الجملة في قول عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير تفيدنا كأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير، يعني نهي منه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن فالأصل في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير يفهم منه عموم الملبوس، يعني سواء كان لأعلى البدن أو لأسفله، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير سواء كان في أعلى بدنه كالرداء أو القميص أو لأسفل بدنه كالسراويل ونحو ذلك. وكذلك ظاهره عموم اللابس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، ظاهر هذا الحديث يفيد أن هذا محرم على الرجال والنساء، لكن كما تقدم معنا فإن الحرير حلال للنساء، حلال للنساء، وإن كان قد حصل خلاف قديم عند الصحابة، وقال بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير بأنه محرم على الرجال والنساء، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على أن الحرير حلال للنساء وأنه محرم على الرجال فقط. إذن فيكون هذا الحكم يعني خاص بالرجال دون النساء، لأن النساء يحل لهن لبس الحرير. إذن قال رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، قال إلا موضع إصبعين، إذن هذا استثناء إلا، هذه أداة استثناء. إذن الحرير حرام لكن يستثنى من ذلك إلا موضع إصبعين، إذن هذا استثناء للرجال، وفيه بيان المقدار الذي يجوز أن يلبسه الرجل من الحرير، وهو مقدار إصبعين، مقدار إصبعين. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده، أشار بيده صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الفاكهاني في رياضه قال: والإصبع مؤنثة، الإصبع مؤنثة، وفيها عشر لغات، وفيها عشر لغات: فتح الهمزة وكسرها وضمها، وكذلك الباء، يعني الباء تنطق مثل الهمزة مفتوحة ومكسورة ومضمومة. إذن فهذه تسع لغات، لأن ثلاثة في ثلاثة تسعة. والعاشر، اللغة العاشرة هي أسبوع، ولذلك يعني لا يخطأ أحد في النطق بهذه الكلمة، إذا قال إصبع أصبع أصبع أصبع كلها صحيح، عشر لغات بفتح الهمزة وكسرها وضمها، وبفتح الباء وكسرها وضمها، فتركيب ثلاثة مع ثلاثة تسعة، ثم اللغة العاشرة وهي أسبوع. ثم ذكر رحمه الله يعني فائدة لغوية تتعلق بأسماء الأصابع عند العرب، فالعرب يسمون الإصبع الكبير في اليد أو في الرجل يسمونه الإبهام، الإبهام. ثم الذي يليه يسمونه السبابة أو السباحة، والآخر بعدها يسمونه الأوسط، لأنه جاء بين اثنين على اليمين واثنين على الشمال، يسمى الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. إذن الخنصر هو الصغير، البنصر الذي بعده، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. هذه تسميات أو تسمية الأصابع عند العرب كما ذكره الفاكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إلا موضع إصبعين، يعني يستثنى من ذلك، يجوز أن يلبس من الحرير بمقدار إصبعين. قال: أو ثلاث أو أربع، يعني يباح يعني لبس من الحرير يعني إصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع، هكذا، يعني هذا المقدار الذي يباح للرجل أن يلبسه من الحرير، سواء كان ذلك لأعلى بدنه أو لأسفل بدنه. قوله هنا في الحديث: أو ثلاث أو أربع، اختلف الشراح في قوله أو، هل هي يعني شك من الراوي أو هي للتنويع، يعني هل الراوي شك ففي نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنين إصبعين أو قال ثلاث أصابع أو قال أربع أصابع، هل هذا شك أو هذا للتنويع، يعني يجوز اثنين ويجوز ثلاث أصابع ويجوز أربع أصابع، يعني كلها جائزة على التخيير. يقول ابن الملقن عليه رحمة الله في التوضيح في شرح الصحيح، يقول: والظاهر أنه ليس بشك من الراوي، والظاهر أنه ليس بشك من الراوي، وإنما هو تفصيل للإباحة، وإنما هو تفصيل للإباحة. قال: كما يقال خذ واحدا أو اثنين أو ثلاث، يعني ما شئت من ذلك، يعني انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه يجوز أن يلبس من الحرير مقدار إصبعين، ويجوز أن يلبس مقدار ثلاثة أصابع، ويجوز أن يلبس من الحرير مقدار أربعة أصابع، هذا كله جائز، هذا كله جائز. إذن فأو هنا تفيد التنويع وتفيد التخيير، إذن تفيد التخيير والتنويع للتشريع، فهي تفيد التخيير والتنويع للتشريع لتشريعا وليس شكا من الراوي في ذلك، وإنما هذا للتشريع. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى في بيان فدية الأذى في الحج، قال سبحانه وتعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي يقع في محظور محظورات الإحرام في الحج أو في العمرة يخير بين هذه الثلاث، هذه تسمى فدية الأذى. مثلا يعني أحرم بحج أو بعمرة واحتاج إلى لبس السراويل، واحتاج لبس سراويل، لأن الحاج المعتمر لا يجوز له أن يلبس السراويل، لكن هذا لمرض في جلده يحتاج إلى أن يلبس السراويل، فنقول له يجوز أن تلبس السراويل لكن عليك الفدية. لكن عليك الفدية. ما هي الفدية؟ هي ما وردت في هذه الآية، ما وردت في هذه الآية: فدية من صيام يصوم 3 أيام أو صدقة، يعني يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، يعني يذبح ذبيحة وتوزع على فقراء الحرم. فالشاهد أن أو ترد في لسان الشارع، في لسان الشارع، ويراد بها التنويع والتخيير. فكذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. فالمراد بذلك، أو يكون المعنى المراد في هذا الحديث، أنه يستثنى للرجل في لبس الحرير أنه يجوز له أن يلبس مقدار 2 إصبع أو مقدار 3 أصابع أو مقدار 4 أصابع من الحرير. يقول النووي رحمه الله: وفي هذه الرواية إباحة العلم، إباحة العلم، والمراد بالعلم يعني العلامة والأثر، يعني يقال محط 2 إصبع أو محط 3 أو محط 4، هذا يسمى علم، هذا يسمى العلم في الثوب، العلم في الثوب. مثلا لو كان مثلا ثوبا مخططا فهذا يسمى علم في الثوب، محط 1 إصبع، محط 2 إصبع، محط 3، محط 4، فهذا يسمى العلم. يقول: في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع. إذن هذا الحد الأعلى، الحد الأعلى 4 أصابع. الحد الأدنى أنه لا يلبس الحرير، وإن لبس بمقدار 1 إصبع أو 2 إصبع أو 3 إلى 4 هذا كله يدل على الجواز. لذلك قال النووي: وهذا مذهبنا، يعني الشافعية، ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، لمن مالك جاءت عنه روايات، فهناك رواية عن من مالك بالمنع مطلقا، يعني حتى إصبع إصبع إصبع أو 2 أو 3 أو 4 كله لا يجوز لبس الحرير للرجال. واستدل بعمومات أحاديث أخرى أن الحرير يعني حرام على الرجال وعلى ذكور هذه الأمة، وأنه من زي الكفار والمشركين، فاستدل الإمام مالك بعموم هذه الأحاديث. لكن هذا الحديث حجة عليه، هذا الحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في هذا المقدار، قد أذن في هذا المقدار. يقول النووي: وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية إباحة العلم بلا تقدير ب4 أصابع، بل قال يجوز وإن عظم. هذا قول فيه توسع، يعني قالوا يجوز حتى أكثر من 4 أصابع، وهذا قول فيه توسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد الحد الأكثر 4 أصابع فقط. يقول النووي: وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. هذان القولان مردودان، ما هما القولان؟ القول بالمنع لبس الحرير مطلقا للرجل حتى إذا كان بمقدار 1 إصبع أو 2 إصبع أو 3 أو 4، هذا قول مردود، أو الزيادة على 4 أصابع، هذا أيضا قول مردود بهذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه: متفق عليه واللفظ لمسلم. متفق عليه واللفظ لمسلم. عرفنا الحديث المتفق عليه ما هو؟ هو الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد، عن صحابي واحد. وهذا الحديث كذلك رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، وقدر ما يجوز منه. وانظر تبويب البخاري، دائما نذكر أن فيه فائدة، لأن الإمام البخاري هو محدث وفقيه، فتبويباته يستفاد منها فقهه، فقهه لهذا الحديث. فأخذ عليه رحمة الله من هذا الحديث كما جاء في هذا التبويب، قال: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، يعني يجوز لبسه ويجوز افتراشه، لكن بالقدر الوارد في الحديث. لذلك قال: وقدر ما يجوز منه، وقدر ما يجوز منه. وقد رواه من رواية قتادة، رواه من رواية قتادة أنه قال: سمعت أبا عثمان النهدي أنه قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، أشار بإصبعيه، قلنا الإبهام هو الكبير، وأشار بإصبعيه يعني الوسطى والسبابة، أشار بهما يعني مقدار إصبعيه. قال: قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، فيما علمنا أنه يعني الأعلام، يعني العلم في الثوب، يعني فلا بأس به. هذا هذه رواية البخاري. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب اللباس والزينة، وبوب له النووي بقوله. إذن مسلم لم يبوب لصحيحه، لذلك نقول أخرجه في كتابك في صحيحه تحت كتاب كذا وبوب له النووي. فالشراح لصحيح مسلم كل يعني أخذ تبويبا يناسبه، أو يأخذ تبويب غيره، أو يأخذ تبويب غيره. ومن بوب لصحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن بوب النووي لهذا الحديث بقوله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع. لأن النووي رحمه الله في هذه الترجمة الطويلة أورد عدة أحاديث، فمن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي بين أيدينا. وقد رواه بهذا اللفظ، أورده مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وجعله النووي رحمه الله في تبويباته تحت هذا الباب الذي ذكرته لكم. إذن هذا ما يتعلق بشرح الحديث وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي. أولا، أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الراجح، أنه حجة على الراجح، لأنه في حكم المرفوع، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحريم كما ذهب إليه الجمهور، إلا لقرينة تصرفه. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فجمهور أهل العلم يقول إن هذا النهي يفيد التحريم، إلا لقرينة تصرفه. يقول أبو الوليد الباجي في كتابه الإشارة يقول: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو نهانا عن كذا وكذا، وجب حمله على الوجوب، وجب حمله على الوجوب. يعني إذا قال أمرنا يفيد الوجوب، وإذا قال نهانا يفيد ماذا؟ أن التحريم، يعني وجوب الفعل إذا قال أمرنا، ووجوب الترك إذا قال نهانا، هذا مقصوده. قال: وحكي عن أبي بكر ابن داود أنه قال: لا يحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف الذي أشرت إليه في أول شرح هذا الحديث. قال: لا نقول هذا يفيد ماذا، أو يكون حجة، أو يفيد التحريم، أو يفيد الوجوب، حتى ينقل إلينا اللفظ، يعني حتى يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الشيء. نعم، هو قول الصحابي لا شك، إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الشيء، هذا أقوى من جهة الرواية من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. يعني من جهة يعني الرواية هذا لا شك أنه أعلى درجة، لكن من جهة الحكم فكله يدخل في حكم واحد، كله يفيد التحريم، وأن الصحابة كما ذكرت قبل قليل عرب أقحاح، وأنهم عدول في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله سمعت رسول الله هذا تأكيد للسماع، وإذا قال نهى فهذا لا يعني أنه لم يسمع منه، هذا لا يلزم أنه لم يسمع منه. نعم، قد يحتمل، نقول يحتمل أنه لم يسمع منه، لكن ربما سمعه من صحابي آخر، والصحابة كما ذكرنا كلهم عدول. فالشاهد إذن أن بعض أهل العلم كما ذكر هنا أبو الوليد الباجي، وحكى ذلك عن أبي بكر ابن داود، أنه قال: لا يحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم علق عليه بقوله: وما قاله ليس بصحيح. ما قاله ليس بصحيح، لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة. يعني حتى نعرف هذا أمر أو هذا نهي، ما هو الطريق إلى ذلك؟ اللغة. نرجع في فهم ذلك النص إلى اللغة. يقول: وإذا كنا نحتج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة، يعني النابغة الذبياني، قال: فبأن نحتج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أولى وأحق، لكونهما من أفصح العرب رضي الله عنهم، ولما يقترن بذلك من أمور الدين والفضل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكوننا يعني نأخذ من الصحابة رضي الله عنهم ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلام عربي، فهذا لا شك أنه يعني أولى في التقديم من كوننا نحتج في فهم أن هذا أمر أو أن هذا نهي، نحتج بذلك من قول يعني امرئ القيس أو النابغة الذبياني أو غيرهم من فصحاء العرب. فكوننا نأخذ هذا من أبي بكر ومن عمر ومن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه هو المقدم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: تحريم لبس الحرير. تحريم لبس الحرير، وقد تقدم بيان هذا في أو هذه الفائدة في الحديثين الأول والثاني، ولكن التذكير بهذه الفائدة وإعادة ذلك هذا يزيد في تأكيد الحكم، هذا يزيد في تأكيد الحكم، وأن الحرير حرام على الرجال وأنه مباح وحلال للنساء، وهذا كما تقدم معنا من عقد عليه الإجماع، هذا من عقد عليه الإجماع بعد خلاف يعني حصل متقدما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل يعني أن الذين قالوا بتحريم الحرير عن الرجال والنساء أنه لم تبلغهم الأحاديث التي فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه حرام عن الرجال وأنه حلال للنساء. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز مقدار 4 أصابع فما دون ذلك، جواز مقدار 4 أصابع فما دون ذلك، وهذا القدر اليسير لا يعد صاحبه لابسا للحرير. إذا لبس مثلا في ثوبه مقدار 4 أصابع أو مقدار يعني 3 أو إصبعين أو إصبع هذا لا يعد لابسا للحرير، فالغالب غير الحرير، الغالب غير الحرير، إذن فصاحبه لا يعد لابسا للحرير، وهذا من سماحة الشريعة، هذا يعد من سماحة الشريعة وتوسعتها على أتباعها. يقول ابن العطار في العدة في شرح العمدة يقول هذا الحديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الحرير وما رخص منه ومقداره، النهي عن لبس الحرير وما رخص منه ومقداره، وفيه الرد على من توسع فيه بالزيادة على 4 أصابع. ونتقدم معنا أنه قول لبعض علماء المالكية، قال والمراد بالأصابع أصابع الآدمي بدليل إشارته صلى الله عليه وسلم برفعه إصبعيه السبابة والوسطى أو كما قال عليه رحمة الله. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن القدر المباح في هذا الحديث يشمل جميع الملبوسات، أن القدر المباح في هذا الحديث يشمل جميع الملبوسات. قال صاحب بدر التمام سواء كان منسوجا في الثوب أو ملصقا، ويقاس عليه الاستعمال والجلوس، وهذا ما تفيد ترجمة الإمام البخاري التي ذكرتها قبل قليل، ذكر فيها الافتراش، لأن الافتراش له حكم اللبس، ويسمى الفراش الذي يجلس عليه الإنسان لباسا له، يسمى لباسا له، فإذا كان في فراش الذي يجلس عليه الرجل فيه مقدار 4 أصابع 3 أصابع 2 إصبع من الحرير فذلك جائز، فذلك جائز بدلالة هذا الحديث. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث يقول الحافظ في الفتح استدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير وهو ما جعل عليه طراز حرير، يبقى دائما الضابط يعني مقدار 4 أصابع، يعني 4 أصابع من مجموع ذلك الثوب الذي يلبس، 4 أصابع هذا يعني أكثر شيء، مقدار 4 أصابع من مجموع ذلك الثوب الذي يلبس. لذلك يقول بعض أهل العلم يعني لو لبس أحدنا ساعة وجعل سيرها من حرير هل يجوز ذلك؟ قال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن أكثر هذا الذي يلبسه حرير وهذا لا يجوز، ولذلك الشيء الذي يلبس يعني يكون مقدار 4 أصابع من مجموع ذلك الشيء الذي يلبسه، من مجموع ذلك الشيء الذي يلبسه. فلو طرز إذن حرير في ثوب يلبسه وكان هذا الطراز لا يعني لا يتجاوز مقدار 4 أصابع أو 4 أصابع من مجموع هذا الثوب الذي يلبسه فإن ذلك جائز. قال واستدل به أيضا، هذا كلام الحافظ، واستدل به أيضا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم، سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقا، سواء كان ذلك القدر مجموعا أو مفرقا، يعني سواء كان في جهة يعني واحدة أو كان مفرقا، ربما يكون في الجزء العلوي في الجزء السفلي، المهم أن مجموع ما في ذلك الثوب الذي يلبسه لا يتجاوز من مجموعه كما قلنا مقدار الأربعة أو الأربع أصابع. طيب، هذا الثوب الذي فيه شيء من الحرير هل تصح الصلاة فيه؟ هل تصح الصلاة فيه؟ وهذا هو المقصود من إراده هنا تحت باب اللباس تحت كتاب الصلاة. فإذا كان بالمقدار الجائز، بالمقدار الجائز يعني الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أصابع فما دون، فهذا الصلاة فيه جائزة وصحيحة ولا شيء على المصلي، لأنه يجوز له لبسه ويجوز له أن يصلي فيه ما دام طاهرا يعني غير نجس، فيجوز له أن يصلي فيه ولا شيء عليه. لكن لو كان يزيد على ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرجع حكمه إلى ما تقدم معنا في الدرس الأخير الذي أخذناه، وهو حكم من يصلي وهو يلبس ثوب حرير، فالصلاة تكون صحيحة ولكنه آثم للبسه المقدار الزائد عما أذن فيه الشارع، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الثالث وهو حديث عمر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أنس، قال عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام يعني ابن العوام في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. إذن هذا الحديث الرابع الذي أورده المصنف تحت باب اللباس المراد منه بيان وجه آخر من وجوه إباحة الحرير للرجال، هذا وجه آخر من وجوه إباحة الحرير للرجال، وهو جواز لبسه للتداوي به. يجوز للرجل أن يلبس الحرير للتداوي به، والإذن هنا إذن شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل يعني الشيء المحرم لا يتداوى به، نقول نعم هذا هو الأصل، لكن إذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون ماذا؟ رخصة، كما سيأتينا إن شاء الله في شرح هذا الحديث، كما سيأتي في شرح هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، يعني الذين أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والشاهد قوله وأنس، يعني أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقد توفي رضي الله عنه سنة 93 للهجرة، سنة 93 للهجرة توفي أنس بن مالك، وولد مالك بن أنس، الإمام مالك عليه رحمة الله ولد في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك، إذن فتوفي أنس بن مالك الصحابي وولد مالك بن أنس إمام دار الهجرة. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، قوله رخص، الرخصة في اللغة هي من أصول كلمة رخص، الراء والخاء والصاد، وهذه الحروف الثلاث كما قال ابن فارس في مقاييسه أصيل يدل على لين وخلاف شدة. إذن كلمة الراء أو حروف الراء، حرف الراء والخاء والصاد، يدل في لغة العرب على ماذا؟ على أن ذلك الشيء رخو وأنه لين، ويفيد ماذا؟ خلاف الشدة، خلاف الشدة. والرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه. إذن هذا معنى الرخصة في اللغة. وأما في الشرع فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقال صاحب المصباح المنير الفيومي عليه رحمة الله، يقول: الرخصة التسهيل في الأمر والتيسير، الرخصة التسهيل في الأمر والتيسير، يعني التيسير فيه. يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يفيد ماذا كلامه؟ يفيد أن الرخصة، يفيد أن الرخصة في اللغة هي معناها الرخصة في الشرع. الرخصة في اللغة تفيد السهولة، وكذلك في الشرع تفيد السهولة أيضا. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح البلوغ، في شرحه للبلوغ، نعم، يقول: الرخصة في الشرع هي الرخصة في اللغة وأنها السهولة. الرخصة في الشرع هي الرخصة في اللغة وأنها السهولة. فيحب الله عز وجل أن يأتي العباد ما سهل به عليهم، كما يكره أن تؤتى معصيته. يعني الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نفعل ما سهله لنا في شرعه، وهذا هو معنى الرخصة، هذا هو معنى الرخصة. فمثلا الآن في فصل الشتاء، مما رخص الله سبحانه وتعالى فيه وسهله لنا المس على الخفين، هذه رخصة. فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نأتي مثلا بهذه الرخصة، كما يكره منا أن نأتي معصيته سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يعني يمكنه أن يمسح على يعني نعليه، على خفيه أو على جوربيه، يقول: لا، يعني أنا لابد أن أغسل رجلي. وهذا من التشديد على نفسه، هذا يشدد على نفسه. وأخذه برخصة الله هذا فيه فضل له. ولذلك لو سأل سائل يقول: أيهما أفضل، أن أغسل الرجلين أو أن أمسح عليهما وقد أدخلتهما طاهرتين؟ نقول: الأفضل إذا كانت الرجل مكشوفة الأفضل أنك تغسل، وإن كانت الرجل يعني قد لبست عليها الجورب وقد لبسته على طهارة، فالأفضل أنك تمسح عليه. لماذا؟ أخذا برخصة الله، أخذا برخصة الله لك، فيرخص لك في هذا الأمر فتأخذ أنت برخصة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يحب من عباده أن يأتوا بما سهل عليهم، ومن ذلك ما ذكرنا، هذا مثاله. وكذلك أيضا في السفر، فالمسافر رخص له أن يقصر في الصلاة فيصلي ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وهذا من ترخيص الله سبحانه وتعالى على عباده. فيحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يأتي بتلك الرخصة، كما يكره منه أن يقع أن يأتي بتلك المعصية التي حرمها ونهاه عنها. إذن فالرخصة هي إخراج لبعض الناس من حكم واجب أو محرم على الجميع، وهو هنا إخراج لبعض الرجال الذين حرم عليهم لبس الحرير بجواز لبسه لسبب قام بهم، لأن الرخصة تأتي ماذا؟ لسبب يقوم. فمثلا ذكرنا المسح على الجوربين. السبب القائم هو أنه قد لبس، وربما في في في في نزعه يكون فيه المشقة، فرخص له أنه يمسح فيأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى بها. إذن فالأصل هو الغسل والرخصة هي المسح. كذلك في السفر، في السفر الأصل أن يصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، ولكن الله عز وجل رخص بأنه يصلي 2 ركعات في الظهر و2 ركعات في العصر و2 ركعات في العشاء. فكذلك هنا، كذلك هنا الأصل أن الرجل لا يجوز له أن يلبس ماذا؟ الحرير، فهو محرم عليه. لكن إذا قام به سبب، قام به سبب يدعو إلى اللبس فيجوز له أن يلبس. وما هو السبب؟ هو ما بين، ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث وسيأتي بيانه إن شاء الله. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، يعني ابن العوام، هذان الصحابيان يعني صحابيان جليلان، وهما من السباقين إلى الإسلام، وأيضا هما من العشرة المبشرين بالجنة، هما من العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبو عبيد بن الجراح. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة. يعني لو تسأل ربما كثير من الشباب اليوم من هم العشرة المبشرون بالجنة، ربما لا يعرفهم، أو ربما الذي يعني يعرف منهم يذكر لك الخلفاء 4، بينما لو قلت له يعني أن يذكر لك فريقا من الفرق الكروية للكفار فيذكرهم جميعا، مع أن أسماءهم صعبة في حفظها لكن يذكرها جميعا. والسبب في ذلك هو تعلق القلب بذلك الشيء، ولذلك الذي يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعرفهم ويعرف فضلهم ويعرف قدرهم ويعرف أسماءهم ويعرف سيرتهم، لأنهم الأسوة وهم القدوة الذين يقتدى بهم. ولذلك مثل هؤلاء العشرة ينبغي لكل مسلم أن يقرأ سيرته فيجدها سيرة حافلة، يجد فيها أخبارا عظيمة نافعة جدا ينتفع بها. وراجع هذا، يعني راجع سير هؤلاء العشرة في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي عليه رحمة الله، فستجد في تلك السير، في تلك السير يعني أمرا عجبا، وتستفيد منها فائدة عظيمة. فهم أسوتك وهم قدوتك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العشرة يعني ذكرهم أبو ابن أبي داود في حائيته لما ذكر الخلفاء 4، ذكر بقية 6 أو 6 بقية العشرة، فقال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المدح. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. دائما نذكر يا إخواني بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغفل المسلم عن فضلهم وعن مكانتهم، لأن بعض الناس ربما صار عنده أصحاب رسول الله كفلان وعلان من الناس، الآن يتكلم عنهم كأنه يتكلم عن فلان وعلان. والواجب علينا اتجاه هؤلاء الأخيار أن تسلم قلوبنا وأن تسلم ألسنتنا جهتهم رضي الله عنهم وارضاه، هذا واجب علينا. إن كنا حقا نحبهم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب هذا الدين الذي جاءنا به صلى الله عليه وسلم، فنحب هؤلاء الأخيار لأنهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم لهذا ولغير ذلك من الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم وقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير يعني بن العوام. عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32 للهجرة، والزبير بن العوام توفي سنة 36 للهجرة. ماذا رخص لهم؟ قال: في قميص الحرير. في قميص الحرير، والقميص وما يلبس للجزء الأعلى من البدن، ما يلبس الجزء الأعلى من البدن، وهو ما يبلغ إلى الحقوين، ما يبلغ إلى الحقوين، الحقوين يعني مكان الحزام، مكان الحزام، وربما ينزل عليه إلى الكعبين، هذا كله يسمى قميص، هذا كله يسمى قميص. إذن فما يلبس للجزء الأعلى من البدن للحقوين وقد يزيد فيصل إلى الكعبين. وهذا القميص يعني هو يعتبر من المخيط، يعتبر من المخيط، وفيه الكمال يعني تدخل فيه اليد اليمنى وتدخل فيه اليد اليسرى، ويلبس تحت الثياب، يلبس تحت الثياب، يعني هذا معناه في القديم، ولعل ما كان يلبسه عندنا يعني أجدادنا اللباس الذي يلبسونه يعني تحت الجبة يسمونه السورية، فربما هذا هو المراد بالقميص. وهذه قد تجدها طويلة وقد تجدها قصيرة، قد تجد طويلة إلى نصف الساق وقد تجدها إلى الحقوين كما ذكرت. فالشاهد أن القميص المراد هنا يعني ما يلبس يعني تحت الثياب. ولذا قال الفقهاء في شرحهم لحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قالوا يعني ذكر الشراح في شرحهم هذا الحديث، قالوا: القميص أولى من الرداء، القميص أولى من الرداء، لأنه أعم وأستر، لأنه أعم وأستر، لأن القميص يعني مفصل على الجسد الأعلى أو الجزء الأعلى، بخلاف الرداء، الرداء مثل ما يلبسه المحرم يضعه يعني على ظهره. إذن أيهما أستر؟ القميص أستر، فلذلك قالوا القميص يعني أولى من الرداء لأنه أعم وأستر. قالوا: وهو أيضا أمكن في الستر من الرداء والإزار، هو أمكن في الستر من الرداء والإزار. والقميص في زماننا كما تعلمون يعني يطلق على الثوب الطويل الذي يبلغ الكعبين، هذا الذي نلبسه، هذا المعروف، لأن لو قلنا قميص يتبادر إلى أذهاننا هذا الذي نلبسه، وهذا يسمى القميص. لكن الذي هو مقصود في هذا الحديث هو الثياب الداخلية التي تلي الجسد، ثياب الداخلية التي تلي الجسد وتكون من الحرير، والحرير يعني الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز، فهذا هو المقصود هنا في هذا الحديث، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لما مرضا بحكة كانت في جسدهما أن يلبسا الحرير، فيكون لباس الحرير يلي الجسد، يكون لباس الحرير يلي الجسد، لأن القميص عندنا الآن يعني لا يلبسه الواحد منا على جسده مباشرة، هذا هو الغالب أنه يلبس تحته ثياب داخلية ثم يلبس بعد ذلك القميص، لكن القميص المراد هنا هو أن يلبس يعني تحت الثياب حتى يلي ذلك الجسد مباشرة، فتلك الحكة التي تكون في الجسد بهذا إذا لبس هذا الحرير فإنها تزول. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سيأتي إن شاء الله في تمام شرح هذا الحديث. وقوله في سفر، قوله في سفر هذا متعلق بقوله رخص، هذا متعلق بقوله رخص، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في سفر، يعني رخص لهم أو لهما وهم في سفر، وهم في سفر. هنا يأتي السؤال، هل هذه الرخصة، هل هذه الرخصة خاصة بالسفر أو لا؟ هل هذه الرخصة خاصة بالسفر أو لا؟ هذا إن شاء الله سنبين الجواب عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكمل هذا الحديث وما فيه من الفوائد. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.